بل جبلهما وفطرهما على ذلك، بل لا يستطيعان إلا ذلك. من أجل هذا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. شكر لله أولا، ما من نعمة تراها من مخلوق إلا والمشكور عليها هو الله، ما من نعمة تراها من إنسان إلا ومستحق الشكر عليها هو الله، لأنه الذي خلق الإنسان وخلق عمله، هو الذي خلقكم وما تعملون. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، ثم خص الله الأمة بالذكر هنا، لأن الإنسان لم ير ما بذلته أمه وما تحملته أمه في حمله، تعبا بعد تعب، مشقة بعد مشقة، جهدا بعد جهد، ثم وضعته بآلام الوضع، بآلام الحمل ومشقة الحمل ومكابدة الشدائد، ثم وضعته، فلما وضعته كانت أرحم ما يكون به في رضاعه وتربيته وتنظيفه، وهو أغلى عندها من عينيها، والفضل في ذلك أصلا يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك لما جعل الله الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا تتراحم به الخلائق، من هذا الجزء أن ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، من هذا الجزء الذي أنزله الله تتراحم به الخلائق جزء واحد. وادخر لأوليائه يوم القيامة 99 جزءا من رحمته عز وجل، لأن يوم القيامة عصيب ورهيب ومشاهده صعبة، والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ووصينا الإنسان بوالديه، فالطفل والإنسان عندما يكبر لم يذكر ما عانته الأم ولم يدر ما عانته الأم، هذه الوصية بالأم، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، فصاله فطامه يظل يرضع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تظل طيلة العامين ترضعه وتتعب من أجله وتزيل عنه الوسخ والقاذورات وما خرج منه، كل هذا يجعل عليك واجبا أوجبه الله عليك بأن تحسن إليها كما أحسنت إليك. ولن تستطيع، إن رجلا كان يطوف بالبيت ويحمل أمه على ظهره وابن عمر ينظر إليه، فهو يقول أنا بعيرها المذلل لأمه كالبعير لأم، إن أزعرت ركابها لا يفعل كما يفعل البعير، بل هو خاضع مستسلم لأمه. فيسأل ابن عمر هل تراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة للأم. ستسأل عن ذلك يا عبد الله. الله هو الذي خلقها وفطرها على هذه الرحمة، ويوم القيامة يسحب هذه الرحمة مرة أخرى ليضمها إلى 99 لتصبح 100 رحمة كلها لأوليائه عز وجل في اليوم العصيب الرهيب، في اليوم المشهود. ووصينا الإنسان بوالديه. والرسول عليه الصلاة كثرت أحاديثه في هذه المسألة وفي الوصاة بالوالدين، وكثر الحديث في القرآن في غير ما موضع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر، بعد النهي عن الشرك يأمر بالإحسان بالوالدين. وهكذا لقمان بعد أن انتهى من وصية ابنه بالانتهاء عن الشرك، أي نوع من أنواع الشرك، كبير أو صغير، أكبر أو أصغر، جلي أو خفي: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأتي الوصاة بعد ذلك مباشرة بالوالدين. فتكرر الأمر بذلك في القرآن، وتكرر الحديث بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري له كتاب مفرد اسمه الأدب المفرد، بدأه بذكر الآثار والأحاديث عن الصلة، بر الأبوين وصلة الأرحام، فذكر من ذلك شيئا يكفي المؤمن الذي يتقي ربه: لعلكم أن تتوبوا وترجعوا إلى ربكم، ولعلكم أن تطلبوا مغفرة أمهاتكم وآبائكم، لأن الخطب جسيم جدا جدا فيما يتعلق بحق الوالدين. فعن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وابن مسعود يقول: لو استزدته لزادني، عليه الصلاة والسلام. يعني بعد الصلاة، شوف، الصلاة من تركها فقد كفر، من تركها فقد أشرك، بعدها مباشرة بر الوالدين، هذه في القرآن وهذا في السنة. والناس في غفلة، بعضهم يتصور أنه إذا أحسن إلى والديه فقد من عليهما، هذا حقهما بعد عبادة الله وتوحيده مباشرة. أما الأمر مبني على إيه؟ ما هو جماع الدين العام؟ تعظيم أمر الله والرحمة لعباد الله. فأول الرحمة بعباد الله هي الرحمة الكاملة بالوالدين، وأنت مدين لهما بالكثير. ابن عمر يقول: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، والناس لا يشعرون. كم ممن سخط الله عليهم لا لشيء إلا لأن الوالد قد سخط على ابنه أو على بنته. ومن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: من؟ قلت: من أبر؟ قال: أمك. في المرة الثالثة قال: أمك. ثم سأله في الرابعة فقال: أباك. يبقى جعل ربع المبرة للوالد وثلاثة أرباع للوالدة للأم. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ يعني أمك على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. أعظم الأعمال تقربك إلى الله بر الوالدة. وهذا الرجل يحمل أمه على ظهره ويقول: أنا بعيرها المذلل، ويظن أنه قد جزى أمه بما قدمت لديه، فابن عمر هذا العملاق الكبير من الصحابة قاله: ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. هذا حق الأم والناس في غفلة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. قيل: يعني لو أن الوالد والوالدة ظلم ابنهما عليه أن يرضيهما قطعا. قال: وإن ظلماه. ده حق لا تراجع فيه أبدا. هذا هو التعظيم الأمر الله فلا تشرك بالله شيئا، وهذا الرحمة بعباد الله. ولن تكون صادقا إلا أن تكون ابتداء صادقا مع أبيك وأمك، وستسأل في اليوم العصيب الرهيب عن كل شيء فعلته بأمك وأبيك. ومن أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم عادها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وبعدها مباشرة عقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول المحدث: ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. الإشراك بالله خلاص ده أعظم الكبائر، يلي العقوق بالوالدين. وإن ظلمات ليس من حقك أبدا، بل سترى في تكملة الآية ما هو أوضح من كل ذلك. وابن عمر أيضا جاءه رجل فقال له: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. الرجل قال: إي والله. قال: أحي والدك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وفي حديث أبي هريرة، ده في صحيح مسلم ولكنه أيضا في الأدب المفرد البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثلاث مرات. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي رغم أنفه؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. يستحق ذلك. واحد أدرك أبويه عند الكبر وهما يحتاجانه. في الكبر الإنسان يعود إلى الضعف، ما جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعود الإنسان إلى الضعف. فمن الذي عليه أن يبر والديه وأن يطيعهما؟ الأبناء، الأبناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه، ويكررها، يستحق أن ترغم أنفه وأن يوضع عليها هكذا: عندك أبوك وقد أدركه الكبر، وعندك أمك وقد أدركها الكبر، ثم لم تدخل بهما الجنة، ده أنت مش من أهل الجنة ولا تستحق منها شيئا. خطوة، أمر خطير خطير، والناس لا يكادون يتصورون خطورته. ومن حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. وزيادة العمر دي مش فقط زيادة الأيام، فكم ممن يعيش الأيام ليزداد بها إثما والعياذ بالله. فلا تعجل عليه، إنما نعد لهم عدا، لكن العبرة بالبركة في هذه الأيام. يمر اليوم مثلا في هذه الأيام العشر، وأفضل العمل الصالح إنما هو في هذه الأيام العشر. فيمر اليوم فتكسو من الحسنات ما الله بها عليم سبحانه وتعالى عز وجل. وآخر يمر عليه اليوم فلا يكاد يكسب حسنة واحدة. رجع التوفيق في ذلك إلى بر الوالدين، من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. ومن حديث أبي بكر أيضا اللي ورد أبو داود والترمذي وابن ماجه، ما من ذنب أجدر أن يعجى لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. البغي وهو الاستطالة على الناس بغير حق، وقطيعة الرحم. أكثر الناس الآن يقطعون أرحامهم ويستطيعون أن يصلوها ولو بالاتصال التليفوني بكلمات يسيرات، تصل رحمك بكلمات يسيرات وتجعل أرحامك راضين عنك. وأعظم الصلة أن تنقذهم من النار، أن تبذل جهدك وتستفرغ وسعك في إنقاذ أرحامك من جهنم، هي دي أعظم الصلة. يبقى دي إيه؟ مفيش ذنب، ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في اليوم الرهيب العصيب يوم الدين من البغي وقطيعة الرحم. ومن حديث أبي هريرة أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا وهو في الأدب المفرد للبخاري، قال رسول الله ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. احذر يا عبد الله من أن تغضب والديك أو أحدهما فتضطرهما أو تضطره إلى أن يدعو عليك، فدعاؤهما عليك مستجاب ويعجل. أمر خطير خطير. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، خصال أربع. يعني عليك لأبيك وأمك بعد موتهما خصال أربع: الدعاء لهما، صعب دي، الاستغفار لهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب اغفر لأمي وأبي، وهكذا، وإنفاذ عهدهما، عهدا برعاية هذا اليتيم أو برعاية هذه المرأة الألمانة الفقيرة أو برعاية هذه المسكينة ثم مات، أنفذ عهدهما. تعهد بأن يفعل كذا وكذا ثم مات، أنفذ عهدهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما، إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. صلة الرحم، يا من صديق أبيك عرفته أكرمه، من صديقة أمك عرفتها فأكرمها فكأنك تكرم أمك. هذا بعد موت الأبوين. وأعظم وسيلة تتقرب بها إلى الله هو في هذا الأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه لقي أعرابيا في سفر، فكان أبو الأعرابي هذا الذي لقي ابن عمر كان صديقا لعمر، فقال أعرابي: ألست ابن فلان؟ مش أنت ابن عمر؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عنه وأعطاه إياها، نزع عمامته عن رأسه وأعطاه إياه، فقال بعض من معه: أو يكفيه درهمان أعطيته هذا الحمار الذي استعقب عليك ثم أعطيته العمامة؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. كم ممن انطفأ نورهم لأنهم لم يحفظوا ود أبيهم، لم يصلوا صداقة أبيهم، بعد موت أبيهم لم يحفظوا وده. فهذا أمر خطير، فعله رحمة عالية، تركه عقوبة شديدة. ولذلك في حديث ابن عمر صح مسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. والأحاديث كثيرة، والتوصية بالوالدين كثيرة، والناس في غفلة. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه، يرى الإنسان أباه وهو يجتهد ويكابد ويكدح في الدنيا لكي يأتيه برزق ولكي يدخر له من الممتلكات والأملاك، ويرى أباه يتعب ويرى أمه مستريحة في البيت، وهو صغير طفل لم يرى أمه ولم يكن يدرك ما عانته أمه. فالله عز وجل يذكره هذا، شو التوصية بالوالدين، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن. كل يوم يزداد التعب ويزداد الإجهاد وتزداد المشقة، وهي سعيدة جدا بهذا، لم تسخط عليه مرة أبدا. بس ده من إيه يعني؟ ده من ربنا أصل، والشكر مش للأم، ده من ربنا أصل أساسا. لماذا؟ يوم القيامة عندما تنزع هذه الرحمة، الجزء الذي تتراحم به الخلائق في الدنيا، لما ينزع هذا الجزء ويضاف إلى 99، تذهل المرضعة عما أرضعت، كأنها تقول ابعد عني ما نقصك، كأنها تقول أن تقولها. لماذا؟ لأن الرحمة التي كانت وزعت وجملت عليها الأمهات نزعت خلاص معاكش. فالشكر أساسا لربنا، هو الذي خلق هذه الرحمة وأودعها قلب الأم برحمته الواسعة. من الذي يرعى الطفل غيرها؟ فالعليم الحكيم ملأ قلبها رحمة وفطرها على ذلك، وجعل سعادتها كلها في أن ترى ابنها سعيدا وهو صغير، وأيضا وهو كبير. حملته أمه وهنا على وهن، وراه لا يرقد، ما فيش راحة أبدا. وفصاله في عامين، أن اشكر لي يعني فطامه، ذكر الأمر بنهايته. وعند الفطام يصعب على الأم ذلك، لأنها أرحم خلق الله بابنها، يصعب عليها أن تفطم ولدها ورضيعها، فهذا من المشقة ولا بد لها من ذلك، فهذه مشقة أيضا. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. الشكر لله، خلقك ولم تك شيئا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. كيف مرت بك الأطوار وأنت سلالة من ظهر أبيك، ثم النطفة الأخرى وهي البويضة من أمك، ثم تزاوجت نطفة الأب نطفة الأم فصارت النطفة الأمشاج، ثم النطفة الأمشاج تحولت في الرحم إلى علقة، ثم العلقة تحولت إلى مضغة، ثم كسى الله المضغة عظاما، حول الله المضغة إلى عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يشكر على كل شيء. ثم رحمة الأم هذه كلها الله هو الذي خلقها، بدليل عندما تنزع هذه الرحمة يوم الدين لا تجد رحمة عند الأم. فالمشكور أساسا هو الله عز وجل. أن اشكر لي، أن هنا تفسيرية، اشكر لي ولوالديك، إلي المصير. كلكم يعلم أنه يوفر من قوته ومن ضرورياته ليسعد ولده وطفله وابنه، كلكم يعلم ذلك. يعني يا مجدعة، يعني فطرت على هذا، جبلك الله على هذا. المسألة الشكر يعود لله، لكن هل نكتفي بأن نشكر الله؟ هو الذي خلق أبي وخلق أمي وأودع فيهما هذه الرحمة. كلا، لن تشكرني حتى تشكر من أجريت لك النعمة على يديه. هذا أمر الله عز وجل، أن اشكر لي ولوالديك. إلي المصير، إلي المصير. معاذ بن جبل رضي الله عنه خطب مرة فحذر الناس، قال إن المصير إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار، إقامة فلا ظعن، خلود فلا موت، هذا هو المصير. فانظر يا عبد الله أين أنت ذاهب، هذا هو المصير لا محالة، إلى الله، خلود فلا موت، إقامة فلا ظعن، إلى الله وحده المصير. لم يقل والمصير إلي، لكن قدم المجرور لماذا؟ لبيان أن المصير لا يكون إلا إلى الله. لن ينفعك أبوك ولا أمك إلا بما قضى الله وحكم به، لن ينفعك الواسطة، لن ينفعك الشفعاء، ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع، وهكذا. يبقى المصير في النهاية إلى الله وحده. ثم تأتي بقى الآية التالية، وإن جاهداك، من الجهد بضم الجيم، يعني بذل أقصى الجهد، بذل أقصى ما تستطيع، استفراغ الوسع كله. في ماذا؟ وإن جاهداك، ألح عليك مرة بعد مرة، ويوم بعد يوم، وظرفا بعد ظرف، إلحاح شديد عليك، وإن جاهداك ورغباك ورهباك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما، فلا تطعهما. لسه الآية قبلها، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ها أنت تبتلى، نهيت عن الشرك، فجاء أحب الناس إليك وأكرم الناس عليك وأحقهم بالطاعة والبر، فجاء هذان فاجتهدا ليوقعاك في شرك من أنواع الشرك كما رأيناه، ماذا تفعل؟ وفرض عليك طاعتهما إلا أن يكون في معصية. وإن جاهداك ألح عليك. بعض الناس يتصور أن يعني هذه الآيات، جمع من المفسرين ذكر أنها نزلت في سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص الصحابي العظيم رضي الله عنه، لما أسلم جاءت أمه وقالت له يا سعد ما أراك أحدثت، ما الذي أرى أنك أحدثت ودخلت في هذا الدين، فلن آكل ولن أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، يا قاتل أمه. قال يا أماه لا تفعلي، فإني لا أترك ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب، فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لا تأكل ولا تشرب، فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوما ثالثا وليلة، ثم أصبحت قد أصابها الجهد الجهيد، قد جهدت جدا ووجدت عناء شديدا وتكاد أن تهلك. فقال لها سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك رضي الله عنه، قال لها يا أمتا، والله لو كانت لك 100 نفس، فخرجت نفسا نفسا أمامي، يعني فخرجت نفسا نفسا، ما تركت هذا الدين، فإني لا أتركه لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت وانتهى الأمر. شوف، هو يقول يبر أمه، هي تأمره بالشرك وبالكفر، والشرك بقى الايه الاكبر الجلي، شرك قريش، شرك الكفار المشهور المعلوم، تأمره بهذا وهو يقول كلا لو لك أأمن. مش هتموتي مرة، ده لو هتموتي 100 مرة قدامي أترك هذا الدين؟ لن أترك هذا الدين. كلا وإن جاهداك على، في سورة العنكبوت، وإن جاهداك لتشرك بي، بلام التعليل. على هنا أشد في بيان التأكيد، يعني بيان تأكيد جهد الأب والأم. يتصور بعضكم أن هذا لا يحدث الآن، عندما يجتهد والدك في أن تدخل معهما في الحزب الفلاني، في الحزب الذي لافتته مناهضة وخصومة الشريعة، كفار مرتدون يعلنون كفرهم وردتهم بإجماع المسلمين. والذي حكى هذا الإجماع هو الإمام العظيم إسحاق ابن راهويه، قال أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فأنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فالذي دفع شيئا مما أنزل الله، هذا حزب يدفع كل ما أنزل الله أو جل ما أنزل الله، يناهض الشريعة، ما هوش عجب الشريعة. ورأينا في قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في تحليل لحم الميتة ولو لم تأكلها، فحكم الله بالشرك بتوكيدين إن واللام، إنكم لمشركون. هذه الأحزاب التي تناهض الشريعة وتتكاتف وتتآلف وتتعاضد على ذلك، أبوك دخل في هذا الحزب أو له صلة بقيادات هذا الحزب أو ينتفع بشيء من أموال هذا الحزب، فهو يضغط عليك لكي تنتمي إليه، وفي هذا شرك أكبر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى هذا أب وقد يكون من المصلين وهو عند الله من المرتدين، لأنه يوالي من حاد الله ورسوله، يوالي من خاصم شريعة الملك الحاكم الحق، من خاصم شريعة العلي الكبير رب العالمين ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا نوع من الشرك. وأيضا أب وأم يضغطان على الولد لكي يذهب إلى شرك القبور، لكي يذهب معهما في الموالد أو يذهب معهما إلى عبادة الأموات والعياذ بالله. كل ده كلام، ده شرك، أنواع من الشرك. وآخر يضغط على ولده أو على ابنته ليخوفه من الناس، والخوف من غير الله شرك، وهو من الشرك الخفي بحسب الحال والدرجة، أو ليرغبه في غير الله. والله قال وإلى ربك فارغب، إنا إلى ربنا راغبون. الرغباء إليك والعمل، الرغبة لا تكون إلا إلى الله. فيأتي الوالدان فيرغبان ولدهما في غير الله ويخوفانه من غير الله، وهكذا. فلو أطعتهما في ذلك دخل الشرك قلبك، وإن كان شركا خفيا كما شرحناه وبيناه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف هو الحسن، المعروف والذي يعرفه كل الناس، كل من أراد أن يحسن إلى أبيه وأمه لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفصيل، لا يقول كيف أحسن، بل هذا أمر معروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أي أحسن إليهما أعظم الإحسان، مع أنهما مشركان، وليس فقط مشركان بل مشركان ويجتهدان ويلحان في إشراك أبنائهما معهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ذا شيء وذا شيء، هذا أمر وهذا أمر. يبقى لا تشرك بالله إلا شركا لظلم عظيم. جاءت الفتنة، جاء الابتلاء، جاء الامتحان، من الذي يدعوك إلى الشرك؟ وشرك مداري، شرك مغلف، الوالد والوالدة، فنهيت عن ذلك. ومع ذلك لا تعقهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، عن جميع الأصحاب والصاحبات رضي الله عنهن وعنهم أجمعين، جاءت أمها إليها من الرضاعة أو خالتها كما قال المفسرون. أما أم عائشة وأم عبد الرحمن، امرأة أبي بكر اسمها أم رومان، أما هذه اسمها قتيلة بنت عبد العزة، أسماء أمها كانت قتيلة بنت عبد العزة. فجاءت أمها إليها فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءت إلي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم. فسر راغبة بعن الإسلام، يعني كافرة مشركة، وفسرت أيضا براغبة في الصلة، في صلتي. قالت: أفأصلها؟ قال: نعم. مع أنها مشركة وكافرة في ذلك الوقت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: نعم صليها. يبقى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليك. والإنابة هي العود المتكرر. أنبت إلى الله اليوم، انتهى الأمر؟ كلا، بل عليك أن تنيب مرة ثانية بالغد وبعد الغد وإلى أن تلقى الله عز وجل. أنت واخد 5 من 10، أنب إلى الله عشان تبقى 6 من 10. يبقى الستة دي الواحد ده عبارة عن إنابة، عبارة عن رجوع جديد. لابد أن تظل هكذا منيبا إلى الله، منيبين إليه واستغفروه. واتبع سبيل من أناب إلي، وأولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اذكروا هذا الكلام يا عباد الله، الأمر خطير. وكم من الملايين من البشر خرجوا من الدنيا ولم يفعلوا شيئا، لم يدخروا لأنفسهم شيئا، ورأوا سكرات الموت، ورأوا هول سؤال القبر، ورأوا هول ما يكون وما سيكون، ويتمنون لو رجعوا إلى الدنيا ولو 10 دقائق. ها أنتم الآن في الفرصة، لم تموتوا بعد، فأعلنوا توبتكم وإنابتكم. الإنابة هي الرجوع السريع المتكرر لكل عبد منيب، دائم الرجوع إلى الله، ودائم الطمع في أن يتوب وأن يزداد درجة عند الله. واتبع السبيل، وهذا هو السبيل من أناب إليه، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول بعد ما تمنى له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى سبيل المؤمنين هذا بالإجماع واجب علينا، سبيل المؤمنين، وهو سبيل الصحابة ابتداء: واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بكل ما كان يخفى، وبكل ما كان في قلوبكم، وبكل ما كان من مشاعركم، وبكل ما كان من معاملاتكم مع آبائكم ومع أمهاتكم ومع أرحامكم ومع الناس ومع الفقراء ومع الأغنياء ومع أصحاب السلطان وهكذا، لا تخفى عليه خافية. يبقى: ثم فأنبئكم بما لم تكن تتصور. أن الله عز وجل يعلم ذلك، كيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير؟ لذلك جاءت الآيات بعدها يقول: يا بني، يستمر لقمان في الموعظة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها حسنة أو سيئة، مهما كانت ومهما خفيت حتى عليك أنت، وإنها مهما كانت الكائنات مثقال حبة من خردل، ذرة من الذرات في صخرة من الصخر في أعماق المحيط أو في أدغال الأدغال أو في الشرق أو في الغرب أو في السماوات السبع، ومساحة السماوات وحجمها رهيب رهيب رهيب لا يتصور أبدا. نحن نعلم أن زينة السماء الدنيا مئات آلاف الملايين من المجرات، ونعلم أن المجرة الوحيدة بها مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية، كل ذلك في زينة السماء الدنيا، فكيف بحجم السماء الدنيا ومساحتها؟ والسماء الدنيا في الثانية كحلقة في فلاة، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وكذلك الثانية الثالثة في الرابعة، وكذلك الرابعة في الخامسة كما جاء في الحديث، وكذلك الخامسة في السادسة، وكذلك السادسة في السابعة، وكذلك السابعة في الكرسي، كل ذلك كحلقة في فلاة. فلو أن ذرة خبأها البعض في السماوات أو في الأرض في أي مكان في الأرض، في بطون الجبال، تحت جذور الأشجار، في قاع المحيطات، في أي مكان في الأرض أو في السماوات، يأتي بها الله، يأتي بها الله. لا شيء يخفى على الله أبدا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خف من الله يا عبد الله، خف من الله، إنه يسمع ويرى ويعلم كل شيء، بل يخلق كل شيء، لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال، وفي القراءة الثانية إن تك مثقال، يبقى إنها هنا ضمير القصة أو الشأن، يبقى مثقال. أما التفسير الأول مثقال يعني أي شيء في الكون من الكائنات أو الحسنة أو السيئة، مهما صغر أو كبر يأتي به الله عز وجل. فما تعودش تعد في حسناتك، بل عد سيئاتك، إنما الحسنات الله أحصاها، بل هو الذي خلقها. لذلك زيل هذه الآية، زيل هذه الآية بقوله عز وجل إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. اللطيف الذي يدرك ما دق من الأمور، والخبير الذي يدرك ما خفي من الأمور، فاجتمع اللطيف مع الخبير فلن يصدر عنك شيء أبدا، مهما دق وتضاءل وصبر، ومهما خفي على الجميع، فإن الله خبير يدرك ما خفي من الأمور وما خفي على الجميع، ويدرك عاقبة ما تفعل ولو خفيت عليك ولم تكن منك على بال، يدرك ذلك، إنه اللطيف الخبير عز وجل، فلا تخفى عليه خافية. إن الله لطيف خبير. في سورة الملك يقول تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ثم دلل على ذلك، على أنه يعلم مشاعرك، ويعلم ما تفكر به، ويعلم ما توسوس به نفسك. دلل على ذلك بقوله عز وجل ألا يعلم من خلق. وجه الإعراب هنا خلاصته أي ألا يعلم الخالق مخلوقه. إذن مشاعرك، أحاسيسك، أفكارك، وساوسك، كلها مخلوقة، كل ما بقلبك مخلوق، كيف لا يعلمه عز وجل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى دروب النفس ومنحنيات ومنعطفات النفس رهيبة وعميقة والناس لا يشعرون بها، لكن الله من فوق عرشه يعلمها، بل هو خالقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال في سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. كيف أصبحت الأرض مخضرة؟ لقد جرت من العمليات الزراعية والكيميائية والتفاعلات والفطريات والبكتيريا وما خلق الله من أمور تحت الأرض وأنت لا تراها، اهتزت وربت، يسمونها اهتزازة براون، الصفائح الترابية تشحن بعضها بشحنة، والتي أسفل منها بشحنة مخالفة بشحنة مشابهة، موجب مقابل الموجب وسالب مقابل السالب، فيحدث الاهتزاز بالتنافر، اهتزت وستزداد المسافة بين هذه الحبيبات الترابية فيدخل الماء. ثم مخلوقات عجب العجاب تمهد التربة للزرع الذي سيزرع فيها، عمليات لا يتصورها الإنسان يفعلها اللطيف الخبير عز وجل تحت التراب وأنتم لا تشعرون، هو يخلق ذلك ويدبر أمر ذلك. لذلك قال، ذكر بعدها أنه هو اللطيف الخبير: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. لطيف يدرك ما دق من الأمور، خبير يدرك ما خفي من الأمور. هذه الخضروات التي تنظرون إليها في الشوارع كيف خرجت؟ كيف أصبحت الأرض مخضرة بها؟ عمليات لا حصر لها، جبروت واقتدار هائل من الله عز وجل، وعلم بكل شيء مهما صغر مهما دق مهما تضاءل كل شيء، وإليه المصير. هذه الخضرة مصيرها إلى الله، شيء عجب العجاب، وأنت لا ترى شيئا، ترى التراب وسطح الأرض فقط، لكن في باطن الأرض تحدث أمور يحدثك بها المتخصصون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمور لا يمكن الإنسان أن يتصورها. الله عز وجل هو الذي يدبرها، هو الذي يخلقها. إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال في سورة الأنعام: هو يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهكذا يدرك ما دق من كل الأمور ويدرك ما خفي من كل الأمور. مجموع الأمرين أكبر ترهيب وأكبر وعيد وأكبر تهديد للإنسان، أن الله يعلم كل شيء. تجلس وبأحلام اليقظة كما يقال وتوسوس نفسك بكثير من الأمور، الله يعلمها بل هو خالقها. الله، وإحنا كم إنسان في الأرض؟ آلاف الملايين من البشر، وكل إنسان الله يخلق مشاعره وأحاسيسه فيعلمها بطبيعة الحال، هو الذي يخلقها. ألا يعلم من خلق؟ كم إنسان ويخلقها بما كسب، قائم على كل نفس بما كسبت بعدل الله وبرحمته وبفضله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله لطيف خبير، تهديد، تهديد. عندما تقوم وتسهر على والديك، عندما تفكر دائما في بر والديك، في الرحمة بوالديك، في أن تدخل على قلبهما السرور. جاء رجل وقد أبكى أباه وأمه لأنه يريد أن يذهب إلى الجهاد، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي الثانية قال: ففيهما فجاهد. إلا موضوع الوالد والوالدة، حتى ولو جاهدك يعني تعب جدا على أن تدخل في نوع من أنواع الشرك، وكثر هذا الأمر في هذا الزمان. لا تطيعهما، ولكن صاحبهما في هذه الدنيا معروفا. من دخل الإسلام ولا زال أبوه كافرا ولا تزال أمه كافرة. هو مطالب وفرض عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا حكم الله عز وجل. وما من مثقال ذرة من خير أو شر أو من الكائنات إلا والله يعلمها ويأتي بها سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تستمر المواعظ من لقمان ذلك الرجل الحكيم، واختلفوا هل كان نبيا أو لم يكن نبيا، فهذا الرجل آتاه الله الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يعني الحكمة وضع الشيء في مكانه، فلا يكون الشكر إلا لله. ثم يقول أن اشكر لي ولوالديك، تذكرة. ثم ما من شأن إلا والله يعلمه، وسيأتيك يوم القيامة به ينبئك مهما خفي عليك ومهما كان دقيقا فلم تره. سنكتب ما قدموا وآثارهم. أحيانا يقول الإنسان كلمة فتؤتي أكلها بعد موت هذا الإنسان بآلاف السنين، بآلاف السنين الله يسجلها له ويأتيه بها، لأنه اللطيف الخبير عز وجل. ثم يتابع لقمان وصاياه العظيمة الجامعة لولده فيقول يا بني أقم الصلاة. هذا هو التعظيم لأمر الله، أقم الصلاة. دائما في القرآن احنا عارفين لجماع الدين العام التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله، ده جماع الدين العام، ده بالضبط أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة بالتعظيم لأمر الله، وآتوا الزكاة بالرحمة لخلق الله. واحد يقول لك آتوا الزكاة، اللي عليه زكاة بقى، وأكثر الناس الفقراء ما عليهمش الزكاة. جهلت ذلك، بل الزكاة هي النفع، النفع بما عندك، ومما رزقناهم ينفقون. رزقك الله علما فأنفق منه، رزقك الله جمالا في اللفظ وسحرا في البيان فأنفق منه، رزقك الله الحكمة في الإصلاح بين الناس فأنفق من ذلك. يبقى الزكاة تنفع الناس بما استطعت. والحديث على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. طب كيف يعني؟ كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميلة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر المعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. هذا في الحديث. لماذا هو صدقة؟ لأنك عندما تذكر الله، تسبحه، تحمده، توحده، تكبره، إنما يدفع البلاء والشر عن جيرانك وعن الناس بعبادتك هذه، فأنت تصدقت بذلك على الناس. يبقى صدقة ولا لا؟ طب دي سهل أنك تعملها. يبقى عليك، على كل مسلم صدقة، وفي الحديث على كل سلامة من الناس صدقة. فإن لم تجد تعمل بيدك فتتصدق، فإن لم تجد تصنع لأخرق، تعين محتاجا، وهكذا. الأحاديث كثيرة في هذا الأمر. جماع الدين العام مش بس الزكاة اللي هو زكاة المال المقدرة في الأموال اللي هو ربع العشر، لا، بل الأمر أعم من ذلك. تعظيم لأمر الله والرحمة بعباد الله. أقم الصلاة، هنا لم يقل وآتوا الزكاة، وإنما قال وأمر بالصلاة. وإقام الصلاة هو المداومة على خشوعها وعلى حفظها وأدائها في أوقاتها، وأن تستعد لها بالنوم مبكرا إن أردت أن تصلي الفجر. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن تتخذ من الأسباب ما تمكنك من صلاة الفجر وتستمر على ذلك إلى أن تلقى الله. أقم الصلاة، بأركانها بواجباتها بمستحباتها بخشوعها وهكذا بالاستعداد لها. أقم الصلاة ودائما فأقم وجهك للدين، يعني استمر إلزم ذلك، إلزم هذا إقامة الوجه يعني لزومه واستمراره واستدامته على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو القصد والنية. يا بني أقم الصلاة، هذا فيه التواضع لله وفيه العبودية لله وفيه الخشوع لله والخضوع لله وفيه الذل لله عز وجل. ده أقم الصلاة، هو ده جماع الدين العام، تعظيم الأمر الله والرحمة عباد الله. فما الرحمة عباد الله هنا؟ يا سلام، أعظم ذلك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى الأمر المعروف في نص الحديث صدقة، النهي عن المنكر بنص الحديث صدقة. فهنا لم يقل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة وآت الزكاة، بل قال وشوف خص نوعا من الأنواع هو من أهم ما يكون ومن أعظم الصدقات، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما فعل إنسان شيئا من ذلك إلا وأوذي في الله. هذه سنة الله عز وجل، فسيرى الله عملك. هل أمرت بالمعروف ليقال إنك عالم أو ليقال إنك رجل طيب، تأمر بالمعروف وتأمر بالخير، أو تنهى عن منكر ليقال إنك رجل مستمسك بالدين وتبغض المنكر؟ الله، طب خد ده الابتلاء ده، فيتسلط عليك من السفهاء، والشيطان شيء طبيعي يعني من عقبات الشيطان أن يغري بك السفهاء، فيتسلط عليك بعضهم فتجد أذى شديدا. فمع هذا الأذى ابتداء ما فيش أمر معروف ولا منكر إلا وهو مصاحب بأذى من الناس، لتثبت صدقك لله عز وجل أنك تستمر على ذلك مهما أوذيت، مهما، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. يبقى ستأمر بالمعروف، ستنهى عن المنكر، ستقابل من الناس بأشياء تؤذي وأشياء تضيق منها الصدور جدا، خصوصا يعني مثلا يقول عز وجل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كل ما أنزله الله بلغه، تقول حبلغ الناس، هقول بس كفار مرتدين، كفار كفار، كلمة الكفر دي لأن المرتدين الكفرة اللي بيسموا نفسهم علمانيين والليبراليين خصوم الاشتراع بقى كفر بالإجماع. إذا مش هتكفر أنت قرقت الإجماع، ما فيه خوف عليك من الكفر، عليك أنت إذ لم تكفرهم. لماذا؟ لأنك خرقت هذا الإجماع والذي ذكرته لكم. أنت خايف تقول كفر ليه؟ يبقى في صدرك حرج مما أنزل الله، يبقى لم تحكم بما أنزل الله. أنزل الله الله أنك مخاصم الشريعة كافر مرتد، وبإجماع المسلمين وبإجماع العلماء. أنت في صدرك حرج أنك تقول كفار؟ تقول بس مش عايزين نقول كفار، ده أنت جاهل، ده أنت تعرض نفسك للكفر والإجماع الآخر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. لكن بداية ستواجه بالأذى. لما صرحت بذلك في السنين الماضية والسنوات الماضية في الخطب والدروس، هاجمني كثير منهم والحساب يوم الفصل يوم الدين بأني تكفيري أو خارجي أو جريء في التكفير، وما هم إلا جهلاء وسيعلمون أي منقلب ينقلبون. لكن كان علينا أن نصبر على الأذى، وكان علينا نحن ننهى عن منكر، منكر أن الناس في صدورهم حرج من القرآن، من هذا الذكر العظيم، لم يحكم ما أنزل الله، أن مخاصم الشريعة كافر مرتد. مش يقول له أنت عاصي، لا، ده أنت في صدورك حرج بقى مما أنزل الله عز وجل. فإذا نقول الحق، سنتهم بجرأة وفي التكفير والكلام الفارغ ده كله، ده أذى. طيب ما هو معلوم، هو معلوم، وأمر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي عزمها الله على عباده، عزم الأمور، الأمور التي فرضها الله على عباده وعزمها على عباده، وينظر كيف يعملون في هذه الأمور. إن ذلك من عزم الأمور، أن تأمر المعروف، أن تنهى عن المنكر، أن تصبر على ما أصابك، لأن دي من عادة الله ومن سنة الله عز وجل، تأمر وتنهى، الأجر عند الله، الهدف هو الله، الرغباء إلى الله وحده عز وجل. يبقى واصبر على ما أصابك، ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد، الصعر أصلا داء يصيب البعير في رقبته، فيلوي رقبته، يبشر عوج رقبته، فهذا هو الصعر. تعرض على الناس بكبر إلى ناحية أخرى وترفع رقبتك، هذا هو الصعر. ولا تصعر في الجمهور، القراءة الثانية واللي هي موجودة من الصحف، ولا تصعر خدك للناس، يعني إيه؟ لا تمل وجهك عنهم احتقارا لهم، وإن أنت حاجة كبيرة إن هم ده كلام كده يا بتاع. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. ذكرنا المرح في سورة غافر، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون. وعرفنا، اللي عايز يعرف معنى المرح يذكر مرح الأطفال. الطفل تعطيه اللقمة يشتهيها ويسر بها، يأخذ الوجبة اللقمة، ثم يجري يمنة ويسرى وتنطط بقى ويملأ الدنيا إيه؟ ظرف وجمال، فرحان باللقمة. هو ده المرح، يعني الفرح أدى إلى نشاط مفرط في إظهار هذا الفرح، في الحركات، في السكنات، في الكلمات. يبقى عامل هيصة ومالئ الدنيا إيه؟ عامل له مولد كما يقال، وعامل فرح، من شدة الفرح عامل هيصة. ولذلك هو أصل المرح مسرة لا يكاد يستقر معها طربا، هو ده المرح. يعني الإنسان يفرح فرح طبيعي، لكن الفرح ده بقى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تفرح إلا بفضل الله ورحمته، ليس لك أن تفرح بأي شيء إلا بفضل الله وبرحمته. طب الأموال نفرح بها شريطة أن نجعلها لله عز وجل، يبقى في الحالة دي الفرح صحيح كما قال عمر، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، زينا للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية، فيفرح بهذا، فارزقنا اللهم أن نفقه في حقه أو أن نستعمله في حقه، هذا هو المطلوب، هذا الفرح. لماذا أفرح إذن بالمال؟ لأني سأخرج منه الزكاة، لأني سأكفل منه يتيما، لأني سأسعى به على الأرملة والمسكين، لأني سأصل به رحمي، لأني سأسعد به امرأتي وعيالي، كل ده بفضل الله برحمته. إنما الفرح مجرد الكنوز جمع مالا وعدده، هذا منهي عنه. فالناس، إن الله لا يحب الفرحين، أما نعمل إيه؟ ابتغي فيما آتاك الله، الفلوس اللي عندك دي الدار الآخرة، هو ده المطلوب يا عباد الله. يبقى المرح معناها فرح يؤدي إلى فرط نشاط وفرط ازدهاء وحركة يمين وشمال ومالئ الدنيا ضجيج، هذا هو المرح. وكما قلت، عد إلى الطفل عندما يأخذ اللقمة ثم يجري إلى أن يمضغها وينتهي، يعود فيلتقم أخرى ثم يجري، هو ده المرح. الإنسان مفطور على هذا، فحذرنا الله عز وجل في هذه الوصية، وصية لقمان لابنه، ولا تمشي في الأرض مرحا، وهو التبختر، وهو التبختر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، سنشرح هذا إن شاء الله في الجمعة المقبلة، في الخطبة المقبلة بإذن الله. وهذا أمر يهمنا جدا أن ندركه، إيه الاختيال، إيه الفخر، ايه مقابلته؟ بتصعر خدك للناس وتمشي في الارض ورحا. ايه مقابله بقى ذلك؟ الاختيال والفخر. وجمع الله مع الاختيال والفخر البخل في سوره النساء وفي سوره الحديد، لكن هنا لم يذكر البخل، وانما ذكر ذلك في وامر معروف وانهى عن المنكر مهما اصابك، اللي هو جماع الدين العام. فلم يذكر هنا البخل، ولكن ذكر ما يقابل الذي ذكره الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، امشي مشيا متوسطا، لا البطيء المتثبط أو مشي التماوت ولا السريع المفرط، ولكن وسطا. واقصد في مشيك، مش مشي كده الدب على الأرض، يعني مش هتخرق الأرض، واللي بيلو رقبته لفوق كده وصعد ولن تبلغ الجبال طولا. فده شيء واضح نفصله إن شاء الله في الجمعة المقبلة بإذن الله. عباد الله، في هذه الأيام العمل الصالح هو أفضل الأيام في العام كله. ومن العمل الصالح الصيام، من العمل الصالح الصيام. لا يقولن أحدكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصم كل هذه الأيام، ولو صامها لانتهى الأمر، لكن ويبقى خلاص كل الناس، لكن تركها الرسول عليه الصلاة والسلام مفتوحة تحت عموم العمل الصالح، تحت عموم العمل الصالح. ومن العمل الصالح الإنفاق، نفع الناس. عندنا 1300 أسرة، 1300 أسرة، وبها أعداد ليست قليلة ممن أضير في الاعتقال، أصيب بشلل وعجز عن التكسب، فيستفيدون بهذا المشروع العظيم، مشروع إطعام المساكين، فيحتاج إلى التمويل الدائم وإلى الإنفاق. والإنفاق هو من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. لذلك يسأل رجل: سيذبح عدة ذبائح، أجعلها كلها في الأضحية تعظيما للأضحية؟ عظيم، عظيم جدا، تعظيم للأضحية. أم يجعل منها في هذه الأيام، ودي أفضل أيام فيها العمل الصالح طوال العام؟ طيب الأمر إيه بقى؟ ده عظيم جدا أيضا. أمال إيه؟ يعني ادخر ذبيحة أو ذبيحتين للأضحية واجعل الباقي الآن أيسر على الفقير وأيسر على الجزارة وأيسر في كل شيء. يبقى هذه الأيام أكثروا فيها من الأعمال الصالحة. وإذا كان الحجيج يعلنون توبتهم توبة صريحة نصوح بكلمة لبيك، لبيك وأهم ما فيها الانقياد، أخذ الرجل بتلابيب الرجل، أو لببت الرجل أخذت بردائه وخنقت عنقه فانقاد لي وذل. لبيك بالانقياد والذل لله بالحب العميق الخالص من أعماق القلب بإخلاص ليس إلا إلى الله وحده عز وجل، وبالدوام على ذلك، بالإقامة على ذلك، وبتوجيه القصد لله: لا أعمل عملا أبدا إلا وقصد فيه الله، فلا أحسن بكلمة أو بصدقة إلا ووجهي فيه هو الله، يعني قصدي ونيتي هو الله، هو ده توجيه الوجه لله، وأجتهد في الاستدابة على ذلك، وإقامة الدين وإقامة الوجه لله، وهكذا كما بيناه في معاني التلبية. هل هم ينفردون بهذا العمل في هذه الأيام؟ طب أنت ما حجتش، خلاص فقدت نصيبك من هذا؟ أعلن، أعلن توبتك النصوح في هذه الأيام، أعلن توبتك من عقوق الوالدين، وأعلن توبتك من نقص بر الوالدين ومن نقص صلة الأرحام، وأقبل على ربك فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وهكذا اجتهدوا في الأذكار، اجتهدوا في الاستغفار، اجتهدوا في قراءة القرآن، اجتهدوا في السعي على الأرملة والمسكين، اجتهدوا في رعاية الفقراء، اجتهدوا في رعاية المنكوبين، وأكثر الناس الآن منكوبون فعلا ويستحيون. ابحث أنت عن حالات الناس هذه لتنقذهم في السر، وستعلم مغبة ذلك، وستعلم كيف أن الله عز وجل أغنى منك وأكرم منك، إذ يعوضك بأفضل مما أنفقت بكثير كثير كثير كثير. ما نقص مال من صدقة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني الخلاص في هذه الأيام، العمل الصالح هي أفضل أيام طول العام. بر الوالدين دي عملة نادرة، بر الوالدين. تقول لي أنا أبرهما؟ لا، لسه بدري، ولا بزفرة واحدة، عد مرات ومرات، تصنع الكلمات المفرحات، أدخل السرور عليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثبتهما، صبرهما، أعنهما على الطاعات، أعنهما على قراءة القرآن، أعنهما على الادخار من الصالحات لله، وهكذا وهكذا. هو دي الأعمال الصالحات، عشان يبقى استمعنا وفهمنا وعملنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وقبل أن أنسى يا عباد الله، قبل أن أنسى مسألة الدستور، لو خرج لنا الدستور بكلمة مبادئ، إياك ثم إياك ثم إياك أن توافق عليه فتعرض دينك للخطر وتعرض إيمانك للخطر. ليه؟ كلمة مبادئ دي فسرتها الدستورية إياها بأنها المواد القطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يعني تقريبا 95% من الشريعة بالسلامة، تهمش تجنب. تصور تقوم انت تطلع تقول نعم، توافق على هذا، على تغييب الشريعة، توافق الطواغيت أرادوها بغير شريعة، توافق على ذلك، تعرض دينك للخطر وتعرض إيمانك للخطر كله. كلمة مبادئ دي بغير تفسير لها بما يلزم أو بغير حذف لهذه الكلمة، فلا نوافق على هذا الدستور ولو مكثنا 1000 سنة. لا تشارك في هذه الجريمة يا عباد، الأمر خطير خطير خطير. ليه؟ موافقتك معناها تهميش وإلغاء 95% من شريعة الله، واحنا عارفين أو دفع شيئا مما أنزل الله. فلا تشارك في هذه الجريمة عباد الله. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدي أزواجنا، اهدي أولادنا، اهدي بناتنا، اهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا ولا تعن علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين منيبين. تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، تقبل توبتنا، أجب دعوتنا، أجب دعوتنا، أسدل سخيمة صدورنا، طهر قلوبنا، اسبل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، سدد رمي مقاتليهم، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. أرنا في بشار هذا يوما أسودا، أرنا في بشار هذا يوم نحس مستمر، أرنا فيه من الآيات كما أريتنا في طاغوت مصر وفي طاغوت ليبيا وفي طاغوت تونس. يا رب أرنا فيه يوما أسودا، وأرنا في الشيعة الإيرانيين يوما أسودا، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب القوة والقدر، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، نسألك رحمتك بنسائنا في سوريا، رحماك بأعراضهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. يا أرحم الراحمين، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم من الأسلحة والذخائر والتسديدات والتصويبات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم. يغفر الله لنا ولكم.